هذا الخير السابق يحرزه بإسلامه. نعم نعم شرط أن يتقرب بها أو بها التقرب في كفره، فإذا أسلم يحرزها بإسلامه. أما إذا فعلها مو على أن يتقرب فلا، لأنه قال أتبرر بها أتحنث، يعني أتعبد. اشترط في الحديث قال أمر في الجاهلية أتحنث بها أتعبد. أما الشيء اللي فعله مو على نية التعبد فلا، في الجاهلية يتعبدون يصلون ويحجون يعملون أعمال. نعم لا لا لا هذه الواجبات خير، يعني الأعمال الأعمال الخيرية غير الأركان الخمسة، كالخمسة لا بد منها. نعم لا بد من الحج. نعم حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد حاء. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية، قال هشام يعني أتبرر بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت لك على ما أسلفت لك من الخير. قلت فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله. شرع الشرع كمل الحديث اللي بعد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن عمير عن هشام وعروة عن أبيه أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم. أظن الخلاف من المعمرين أظن 10 120 60 في الإسلام 60 في الجاهلية. أعد حكيم أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم. الله أكبر حمى عالية 100 رقبة أعتقها في الجاهلية وحمل على 100 بعير قتال، قال في الإسلام لا دعوا شيء فعلته في الجاهلية إلا فعلته في الإسلام، فأعتق 100 في الإسلام وحمل على 100 بعير شكرا. ها أما التحمس فهو التعبد كما فسره في الحديث، وفسره في الرواية الأخرى بالتبرر وهو فعل البر والطاعة. قال أهل اللغة أصل التحمس أن يفعل فعلا يقبض به من الحن وهو الإثم، وكذا تأثم وكذا تأثم وتحبس وتحجج. قال أهل اللغة أصل التحمس أن يفعل فعلا يقبض به من الحن وهو الإثم، وكذا تأذن وتحرس وتهجد أي فعل فعلا يخرج فيه عن الإثم والحرج والوجود. ومن هو المجاعة في الحديث أن معاذ بن جبل لما قال أبشروا الناس قالت أبشرهم من يستكروا قال فأخبر بها معاذ عند موته تأثما، معاذ تأثما يعني خروجا من الإثم. نعم. وأن قوله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير فاختلف في معناه. فقال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله ظاهره خلاف ما تستطيع الوصول، لأن الكافر لا يصح منه التقرب فلا يساهم على طاعته، ويصح أن يكون مطيعا غير متقرب كنظيره في الإيمان، فإنه مطيع فيه من حيث كان موافقا للأمر والطاعة عندنا موافق من حيث كان موافقا للأمر والطاعة عندنا موافقة الأمر، ولكن لا يكون لا يتطهر مخالف للأصول ولا كان مخالف للأصول ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر به خلاص يحفظ بأنه يحرزه بإسلام فالحمد لله هذا من الأصول. ظاهره مخالف. قال ظاهره خلاف ما تستطيع الأصول، لأن الكافر لا يصح منه التقرب فلا يساب على طاعته، لكن ما أثيب إلا بعد ما أسلم، بعد ما أسلم أحرزه، لولا المسلم ما استفاد، لما أسلم أحرزه بإسلام. نعم. ويصح أن يكون مطيعا غير متفرد كغيره في الإيمان، فإن المطيع فيه من حيث كان موافقا للأمر وطاعة لله موافقة الأمر، ولكنه لا يكون متقربا لأن بشرط المتقرب أن يكون عارفا بالمتقرب إليه وهو في حين نظره لم يحصل له العلم بالله تعالى بعد. فإذا تقرر هذا علم أن الحديث متأول وهو يحتمل وجوها، أحدها أن يكون معناه اكتسبت طباعا ثمينة وأنت تنتفع بتلك الطباع في الإنسان، ويكون تلك العادة تمهيدا لك ومحولة على فعل الخير. وش الداعي لتساوي هذا؟ وش الداعي لهذا؟ الرسول قال اسلمت على صفت من خير الحمد لله. ليش تقول اكتسبت طباعا؟ الرسول ما يعرف يقول اكتسبت طباعا، الرسول أصلح الناس اكتسبت طباعا كبيرة، أسلمت على أصلح من خير، الرسول أصلح الناس. نعم. والثاني معناه كسبت بذلك ثناء جميلا فهو باق عليك في الإسلام. كلا التأويل باطل. نعم. والثالث أنه لا يبعد أن يزاد في الحسنات التي يفعلها في الإسلام ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال الجميلة، وقد قال في الكافر إذا كان يفعل الخير فإنه يخفف عنه به، فلا يبعد أن يزاد هذا في الوجود هذا. هذا فلا يبعد ان يزاد هذا في الوجود. كذلك الكافر هذا نعم في الحق الكفر يخفف عنه، لكن هذا اسلم واحرز الاسلام في الاعمال الصالحه فلا يقص عليه. نعم. قال القاضي عياض رحمه الله: وقيل معناه ببركه ما سبق لك من خير اداك الله تعالى للاسلام، وأن من ظهر منه خير في أول أمره فهو دليل على سعادة آخره وحسن عاقبته. هذا كلام قام. وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهره، وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر. واستدلوا بحديث هذا هو الصواب. الصواب أنه يبقى على ظاهره. تأويلات الأولى تأويلات الباطلة. وذهب ابن بطال. نعم. وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهره، وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري شرط أن يكون فعلها التقرب، يقول يتبرر بها. نعم. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله تعالى له كل حسنة زلفها ومحى كل حسنة. استدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله تعالى له كل حسنة زلفها ومحى عنه كل سيئة زلفها، وكان عمله بعد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى. ذكر الدارقطني في غريب حديث مالك ورواه عنه في 7 طرق، وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك. قال ابن بطال رحمه الله تعالى بعد ذكر الحديث: ولله تعالى أن يتفضل على عباده بما يشاء لا اعتراض لأحد عليه. قال: وهو كقوله صلى الله عليه وسلم للحكيم في الإسلام رضي الله عنه: أسلمت على ما أسلمت من خير والله أعلم. وأما قول الفقهاء: لا يصح من الكافر عبادة ولو أسلم لم يعتد بها، فمراد لا يصح من الكافر عبادة ولو أسلم لم يعتد بها، فمراد أنه لا يعتد له بها في أحكام الدنيا وليس فيه تعرض لثواب الآخرة. فإن أقدم قائل على التصريح بأنه إذا أسلم لا يثاب عليها في الآخرة وقرد قوله بهذه السنة الصحيحة، وقد يعتد ببعض أفعال الكفار في أحكام الدنيا، فقد قال الفقهاء: إذا وجب على الكافر كفارة نهار أو غيرها فكفر في حال كفره أجزأه ذلك، وإذا أسلم لم تجب عليه إعادتها. واختلف أصحاب الشافعي رحمه الله فيما إذا أجنب واغتسل في حال كفره. من ذلك قول عمر رضي الله عنه: إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ذلك في المسجد الحرام فلا أكون بنذره. فأمر نفسي بنذره الذي نذره في الجاهلية. نعم كمل، ممكن طويل طول هذا. كمل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن عنقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ظن الصحابة رضي الله عنهم أن المراد مطلق الظلم وهو المعاصي، فبين لهم أن المراد بالظلم الشرك، واستدل بالآية: إن الشرك لظلم عظيم. وهذه من الآية التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: الذين آمنوا يعني وحدوا ولم يلبسوا إيمانهم عن توحيدهم بظلم بالشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن من العذاب ومن دخول النار إذا ماتوا على توحيد خالص لسماعه كبائر، وإن ماتوا على كبائر لهم أمن ناقص وهداية ناقصة، لهم الأمن والخلود ولكن لا يأمنون من الدخول. لما نزل قال يا رب أينا لم يظلم نفسه ولم يلبسوا إيمانهم، ظنوا أن الظلم المراد به المعاصي، والظلم ثلاثة أقسام: ظلم الشرك هذا، والثاني ظلم العباد، ظلم العباد في أموالهم ودمائهم وأعراضهم، والثاني ظلم النفس في المعاصي. ظنوا أن المراد لم يلبسوا إيمانهم بأي نوع من أنواع الظلم الثلاثة، قال أينا يسلم من المعاصي؟ فقال لهم: ليس الذي فعلوا، المراد الظلم الأكبر وهو الشرك. ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بالشرك، لم يلبسوا لم يخلصوا إيمانهم توحيدا بظلم بالشرك. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر، هذا في فضل التوحيد، وأن من مات على التوحيد فله الأمن والهداية، له الهداية في الدنيا والأمن في الآخرة. لكن أهل التوحيد على قسمين: القسم الأول أهل التوحيد الذين ماتوا على التوحيد الخالص لم يصروا على الكبائر، هذا لهم هداية كاملة وأمن كامل، لهم هداية في الدنيا وأمن كامل في الآخرة، أم يأمنوا من الدخول من دخول النار من الدخول ومن العذاب من الدخول ومن الخروج جميعا. والقسم الثاني من أهل التوحيد من ماتوا على الكبائر لم يتوبوا منها، ماتوا على التوحيد لكن معه كبائر، مات على الزنا أو على السرقة أو على شرب الخمر أو على قبور الوالدين أو قطيعة الرحم، فهؤلاء لهم هداية ناقصة وأمن ناقص، هداية في الدنيا ناقصة وأمن ناقص في الآخرة، لهم على الأمن من الخلود في النار لكن ليس لهم أمن من الدخول، قد يدخل قد يدخل النار لكن يأمن من الخلود. نعم. هذا الذي يجتنب الظلم بأنواع الثلاثة: ظلم الشرك وظلم العباد وظلم النفس المعاصي، هؤلاء لهم ليتبع الظلم بأنواعه الثلاثة لهم الأمن هداية كاملة وأمن كامل. أما الذي يتبع الظلم الأكبر هو الشرك، ولكن يقع في ظلم العباد أو ظلم النفس، هذا له هداية ناقصة وأمن ناقص. نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى وابن يونس حاو حدثنا من جار بن حارث التميمي قال أخبرنا ابن مسهر حاو حدثنا أبو كريب قال أخبرنا ابن إدريس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. قال أبو كريب قال ابن إدريس حدثني أولا أبي عن أبان بن تغرب عن الأعمش ثم سمعته منه. حدثني محمد بن منهار الضرير وأمية بن بسطام العيشي واللفظ لأمية قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وابن القاسم عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا لما في السماوات وما في الأرض، فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء

الفرق بين ما يكون بالنفس وبين ما يتكلم به الإنسان. تأخر عن الكلام إنما يكون بما ينطق به بلسانه أو يعمل به. أما حديث النفس ليس كلاما، ولا شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو معنى القائل بالنفس. وفي دليل على أن الله تعالى لا يؤاخذ الوساوس، وساوس النفس وحديث النفس، لكن ما استقر في القلوب واعتقده الإنسان وأخذه الإنسان، الشيء الذي يستقر في القلوب ويعتقده الإنسان ويعزم عليه ويصمم عليه يؤخذ به. ولهذا قال سبحانه وتعالى: ومن يرد في سلح من حرم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. فجعل الإرادة ترتب على العقوبة على الإرادة، والإرادة التصميم، والإرادة جازمة، التصميم جازم غير حديث النفس. فحديث النفس الذي لا يستقر لا يأخذ بالنفس. أما ما استقر في النفوس فإنه أخذ بالإنسان، استقر فيها من النفاق أو الشرك أو التكذيب نعوذ بالله، عليه أخذ به كل شركا وكفرا ونفاقا، وكذلك ما يستقر فيها من محبة الفاحشة والظن السيء يؤخذ به. قال إن الذين يحبون الشيطان فحسبه الذين أمروا لهم على بلد. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، فالظن الذي ليس عليه دليل إثم. أما الوساوس التي لا تستقر ليس تكذيبا ولا كفرا ولا شركا ولا تصميما ولا عزما ولا إرادة جازمة ولا شيئا مستقرا وإنما هو حديث يدور في النفس، فهذا لا يؤخذ به الإنسان، وهذا من قول الله تعالى وإحسانه. ولهذا قال سبحانه في آية البقرة: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. لما ندفع دفع أصحاب رسول الله الرسل وقال رسول الله لا نطيق ذلك، يعني ما نستطيع أن ندفع على نفسنا حديث النفس وصوت النفس. فقال لهم: أتريدون أن تقولوا كما قالوا السلام من قبلكم سمعنا وعصينا؟ فقولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا. فلما ذلت بها ألسنتهم نسخ الله وأنزل في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ثم أنزل بعدها لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت عليها ما كسبت. نعم. لا لو خشيت ان يعزل يقول لو تنصرنا شيئا ثم خشي أن يقذف يقول من الشر ثم يتطور هذا الشيء يزداد فيكون غنا. نعم. نعم. الذي يستقر في القلوب الشرك والنفاق والعياذ بالله هذا ما يسمى وساوس، أمر مستقر. الذي يستقر غير الوساوس حديث النفس حديث ولا تفكر. نعم. أما ما يستقر ويعتقد الإنسان هذا يؤخذ به. نعم. سيأتي الحديث أحمد السيئة. نعم. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر وهشام حاوى حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا الحسين بن علي عن زائدة عن شيبان جميعا عن قتادة بهذا الإسناد مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر. قال إسحاق: أخبرنا سفيان وقال لا أخبران. حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. هذا حديث قدسي يقول الله عز وجل. ولهذا نسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها، إذا هم عبدي بسيئة فلم يعملها فلا تكتبوها عليه، وإن هم بها فعملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن هم بها فعملها كتبت له عشرة، إلى 700 رواية إلى أضعاف كثيرة. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى 700 ضعف وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة. وهذا من قول الله تعالى فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها وإذا هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة وإذا هم بالسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه. وهذا موافق كل حسنة بعشر أمثالها موافق لقول الله تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. نعم. نعم يكتبان ما يخلقه به الإنسان وما يعمل به ويكتبان أيضا أعمال القلوب وصورة التوحيد والإيمان جعل الله لهم علامة يكتبون اعتقاد القلب ويكتبون أقوال اللسان وأعمال اللسان كلها ما يكتب من قول إلا لديه رقيب عتيد هذا في اللفظ. نعم. وحدثنا محمد بن رافع. نعم. نعم هذا إرادة الإرادة أقوى من الهم إن قيل إن الإرادة داخلة في الهم يستثنى وإن قيل إن ليس داخلة إنما الإرادة تصميم وعزم الإرادة يعني إرادة أن يعمل إذا قيل إن الإرادة داخلة في الهم يقال مستثنى إذا قلنا الإرادة أقوى من الهم تقول الإرادة أقوى في هذه الحالة. نعم. نعم من كلام الله لفظه هو معنى لهذا النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى ربه وقال الله تعالى نعم لفظه معنى وهذا هو فرق بين الحديث الحديث القدسي المعنى من الله واللفظ من الرسول والقدسي اللفظ والمعنى من الله الله تعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا في وحي كلام الرسول وحي في المعنى لكن لفظه من الله والحديث القدسي يزيد على ميزة وهو أن لفظه هو معنى من الله. نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أما ما يذكر بعض المؤلفين في سورة التفسير كسيوطي وغيره لأن المعنى هذا على مذهب الشاعر المعنى اللفظ هو من الله على طريقة الأشعار من الأشعار ما يفيد اللفظ من الله يقول الكلام معنى قائم يقول كلام الله مبلغ مو بصرف ولا ألفاظ معنى قائم بأحسن وهذا بعض حتى في القرآن قالوا هذا على مذهبهم ماشيين على مذهب في القرآن وفي السنة ومذهب باطل لا يخرج في معرفة إتقان السلوك وغيره. نعم. وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال اكتبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من جرائي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه إنما تركها من جرائي يعني من أجل وهذا فيه دليل على أن الإنسان ترك السيئة خوفا من الله وطمعا فيما عنده تكتب له السيئة تكتب له حسنة إذا لا تكتب عليه سيئة ولا لا تكتب عليه سيئة وإنما تكتب له حسنة إذا ترك السيئة من أجل الله خوفا من الله ولهذا قال الله تعالى ارقبوه فإن عملها فاكتبوها، فإن تركها فاكتبوها لو حسن فإنما تركها من جراحه. هذا الحديث فيه أنه إذا ترك سيئا من أجل الله رحمه الله كتبت له حسنة. والحديث الأول اللي قال له أن الله تعالى قال إذا هم عبدي بسيئة ولم يعملها فلا تكتبوها عليه، وإن عملها فاكتبوها عليه سيئة. الحديث الثالث القاتل والمقتول في النار، قيل يا رسول الله هذا القاتل ثم بقى المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يؤخذ من مجموع هذه الحديث الثلاثة أن العبد إذا هم بالسيئة فتركها له أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن يتركها غفلة وإعراضا عنها، هذا لا تكتب عليه، لا تكتب عليه، هم بالسيئة ثم تركها غفلة وإعراضا أو خوفا من الناس فلا تكتب عليه. الحالة الثانية أن يهم بالسيئة ثم يتركها خوفا من الله، هذا تكتب له حسنة كما في هذا الحديث إنما تركها من جرائي، هو الحسنة إنما تركها من جرائي يعني من أجله. الحالة الثالثة أن يهم بالسيئة ويعزم عليها ويصمم عليها ويفعل الأسباب التي توصله إليها لكن يترك عجزا عجز، هذا تكتب عليه السيئة، يكتب عليه الهم والتصميم السيئة وما فعله. الحديث القاتل والمقتول في النار، يا رسول الله هذا القاتل قاتل قتل صاحبه، أما بعد المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فعوقب المقتول بهمه وحرصه على قتل صاحبه وبذله الأسباب ولكن عجز، ما منعه إلا العجز، ما منعه الخوف ولا ما منعه غفل ولا يتركها ترك قتل صاحبه غفلة ولا إعراضا ولا خوفا، وإنما منعه العجز وفعل الأسباب التي تمكنه للتصميم والحرص لكنه عجز فغلبه صاحبه فقتله وصار كل من هو في النار، فالقاتل والمقتول في النار. فدل على ان الانسان اذا هم بالسيئة ثم تركها عجزا مع فعل الاسباب التي يقدر عليها ومع الحرص والهم تكتب عليه سيئة، اما اذا ترك خوفا من الله وطمع فيما عنده تكتب له حسنة، اما اذا تركها غفلة واعراضا او تشاغلا عنها او خوفا من الناس فهذا لا تكتب لا له ولا عليه. نعم. نعم. إن تركها من أجل مثل غفلة والعرض. الله هذا من الحكم إذا تركها غفلة وإعراضا. نعم. نعم. ما ترك حظ من الله. وتركها الآن ما فعل الأسباب. نعم. وإن تركا فاكتبوها له حسنة إنما تركا من جرائي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. نعم، هذا قول الله تعالى وإحسان. نعم، إذا أحسن الإنسان وقال إذا أحسن العبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. نعم. هذه مضاعفة الله عنه خاصة بمن أحسن إسلامه. نعم. مضاعفة هذه خاصة بمن أحسن إسلامه. أيوة. سبع على حسب بعشر أمثالها، هذا هو الأصل. إلى 700 ضعف كل سيئة لا تكتب بمثلها فيها. نعم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن أبي سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرة إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئات فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت. هذا مختصر ولا من كلام الرسول؟ وقال ايش؟ قال أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها. هل حديث قدسي او من كلام الرسول؟ هذا انا ما اضاف الى الله، ظاهر ان هذا مو حديث قدسي، ما اضاف الى ربي ورسوله. نعم. لان وان ترك حينما ترك من جرائي فلك ترك من اجل الله تبلغ حسنه، وهذا ترك اعراضا وغفله فلا تكتب له. يعني عند السلاح الحديث الاول قال فانما تركها من جرائي، شوف بقيه الحديث من اجل، هذا هو السبب، تركها خوفا من الله، لما ترك الشيء خوفا من الله تعظيما لله صارت حسنه، هذا الخوف تعظيم حسن. نعم. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن الجعد ابي عثمان قال حدثنا ابو رجاء العطاردي عن ابي عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنه فلم يعملها كتب الله عنده حسنه كامله وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. وهذا فيه دليل على أن ضعف الحسنات لا يقف عند حد، ولهذا قال إذا هم بحسنة فعاملة كتب الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يدل على أنه أن المضاعفة لا تقف عند حد ولا تزيد عند 700، قال على حسب ما يقوم بالقلوب من عظيم الله تعالى وإجلاله، حسب هذه الحسنة وتأثيرها وتعدي نفسها. نعم. إذا تمنى الخير قد يجر، يدل على هذا قصة الأربعة الذين أوتي أحدهم مالا وعلما فهو يتقي في ماله ربه ويسر فيه رحمه، وآخر لم يؤت مالا ولا علما فقال لو أن الله آتاني علما ومالا لعملت مثل ما عمل فلان، قال لم يصف له مثل أجره، والثالث أوتي مالا ولم يؤتى علما فهو يتخبط به في المعاصي، والرابع لم يؤتى علما ولا مالا فقال لو أن لي مالا لفعلت مثل ما عمل الإسلام فله مثل وزنه فهما في الوزن سواء. هذا يدل على أن تمني الخير يؤجر عليه وتمني الشر يعاقب عليه الإنسان، وكان هذا التمني يعني ليس حديث النفس بينما هو زائد عن حديث النفس، مو حديث كان شيء مستقل. نعم. نعم. هكذا في الحديث قال فهما في الوزن الثاني قال فهما في الوزن السواء والرابع قال فهما في الوزن السواء. نعم. ها؟ نعم. ولا أسلف مسيرا إلا كان معك خلصه العد، هذا الذي تخلف عن الثبوت تمنوا وعملوا الأسباب عملوا السوء كما أخبر الله أنهم جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا أن يحملهم فلما لم يجد ما يحملهم تولوا عنه كثير من الدب، ولا على الذين إذا ما تسمون البركائين ولا على الذين إذا ما تسمون تحملهم قلت لا أجد ما يحملهم تولوا عنه كثير من الدب حتى لا أجد ما يحملهم. هؤلاء تمنوا وفعلوا الأسباب فلحقوا لكنهم ما استطاعوا، فقال إن بالمدينة رجالا ما تسمسوا ولا قطعتم ولئن لهم أصحابتهم هذا المعذورين، وفي المعذورين سواء عذروا للمرض أو عذروا للعجز يعني ما عندهم مركب ولا عندهم استطاعة ولا عندهم ظهر. نعم.

هذه أمور خمسة كلها علاج لهذه الوساوس التي ترد من الشيطان. يقول له من خلق من خلق الله وما أشبه ذلك من الوساوس. نعم. نعم يستعيذ بالله ينصف عن الثالث ويقول أعوذ بالله من الشيطان يستعيذ من الشيطان ثلاثا وقل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. ما زال الله عنك الأول إن قل آمنت بالله ورسوله آمنت بالله ورسل آمنت بالله ورسل أقول أقول أقول أقول زاد كما في رواية هنا قال صدق الله ورسوله. هذا كلام أبي هريرة. أبي هريرة تفسير تفسير الرسول لما جاء الأعراب وسأل عليه أصدق الله ورسوله قال يا أبا لا يزالون يسألونه. ها نعم نعم مقال لكان قل آمنت بالله ورسوله استثناء قال الرسول قال قل آمنت بالله ورسوله بكلمه بالله ان الله هو واجب الوجود لذاته هو الاول هو قبل شيء والاخر ليس بعد شيء فقال الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نعم ايه منكرا عليهم يعني لا ينبغي لهم السمادي في هذا يعني ينبغي لهم ان يقطعوا ولا يسألوا مثل هذا السؤال. نعم. حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء وهو ابن عبد الرحمن مولى الشرقاء عن معبد بن كعب السلمي عن أخيه عبد الله بن كعب عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتقى حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار حرم عليه الجنة. قال رجل وإن كان فيه أن يسير يا رسول الله قال وإن قضيبا من أراد. وهذا يدل على وعيد الشديد على من اتقى مال امرئ مسلم بيمينه وأن هذا من الصبائل ولو قل لو عشرة سيالة أو قل يحلف أن ما عندي عشرة سيالة أو عند قاضي أو غيره يقتطع هذه بيمينه على هذا الوعد الشديد يجب عليهم الثبات كان يكون لسان عنده حق لشخص يمكن ولا يكون لصاحب حق بينه فيقول له القاضي ليس لك الا يمينه يحلف فاذا حلف انتهت الخصومه يكون اخذ مالك قطع مال اخيه في هذه اليمين اذا كان يعلم ان له حق عليه الوعد الشديد وهذا من الكبائر الذنوب. نعم ويدل على ضعف الإيمان ونقص الإيمان. نعم. هذا هو الشاهد في كان بها في كتاب الإيمان. نعم. ها؟ لم يحلف؟ نعم. هذه الوعيدة كنا أشك إذا حلف كنا أشك. نعم. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي أسامة عن وليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي رضي الله عنه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاو وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية ووكيع حاو وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له قال أخبرنا وكيع قال حدثنا الأعمش قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين صدر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. نعم الحلف فكأنه حينما يحلف ويقتطع ماله وليس عنده بينة كأنه حبسه وأخذ ماله لأنه ما عنده بينة فلا له لا يمينة يعني لا حيلة لصاحب الحق ما العد ما الحيلة ما عنده بينة ولا له حيلة فهذا حلف هذه اليمين فهي من خط كان حب لأنه استطاع بها ما لا أخيه وليس له حيلة وقال فلان قتل خبرا يعني قتل إذا وهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه وهذا ما يستطيع الدفاع عن ماله ما عنده بينة فحلف فاقتطعها فعليها هو فيها فاجر. نعم أما إذا ما اقتطع مال أخيه وليس عنده يمين عليه الوعيد الشديد لكن إذا لم يحلف يطالب يطالبه كله بينة فيأخذه منه لكن إذا حلف معناه ما عنده بينة ما انتهى الأمر. نعم قال فدخل الأشعث بن قيس فقال ما يحدثكم الله في الرحمن قالوا كذا عبد الرحمن سنة عبد الله مصر. نعم فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن قالوا كذا وكذا قال صدق أبو عبد الرحمن هي نزلت كان بيني وبين رجل أرض باليمن فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل لك بينة فقلت لا قال فيمينه قلت إذن يحلف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال من حلف على يمين يستحق بها مالا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان ثم ذكر نحو حديث الأعمش غير أنه قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر فاقتصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه. نعم شاهدك أو يمينه يعني صاحب الحق أن يأخذ البينة إلا ما كله بينة ليس له إلا يمين صاحب مسلما كان أو كافر فله حكم الشرع يكون له بينة يأخذ عن كله بينة وإلا توجه اليمين إلى الخاطر مسلما أو كافر ليس له إلا ذلك فأنت يخصونه في الدنيا. نعم هذا عصف هذا فيها الشاهدان قد يقوم على الشاهدين رجل وامرأتان كما قال الله سبحانه. نعم بلى له له يبين له نائب الخصوم يبين له كما كان النبي في كل عهد في العهد قال الله ان لهما جعل من يقول عند كل واحد المراه لما الرجل المعلن قال ان عذاب الدنيا اخر من عذاب الاخره ثم لما قال المراه ان عذاب الدنيا اخر من عذاب الاخره قال انها الموجبة كل هذا من الوعد. نعم البينه ما يبين الحق الشاهد من البينه الشاهد من البينه ما يبين الحق ويدل عليه. نعم وحدثنا ابن ابي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن جامع بن ابي راشد وعبد الملك بن اعين سمع شقيق بن سلامه يقول سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان قال عبد الله ثم قرا علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الايه. نعم ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا يمر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. هذا وعيد شديد الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا هذا الذي حلف وهو فاجر اشترى بيمينه هذا المال الذي شكله اعوذ بالله عليه هذا وعيد لا يكلمه الله ولا يمر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. وفي هذا الحديث لقي الله وعليه غضبان الحديث الاول الوعيد يعني لأن الله لأن الله لا يدخله الجنة هذا يدل على من الكبائر العظيمة استطاع حق أخيه في اليمين. نعم حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري وأبو عاصم الحنفي واللفظ لقتيبة قالوا حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحضرمي يا رسول الله إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت يدي فقال الكندي هي أرضي في يدي أزرعها

حقل لجامة فلا جاز له ذلك، لكنه يشفع له ويجوز له أن يدافع عن ماله، وإذا قتل دون مال فهو شهيد، وإن قتل الصائل فالصائل في النار، يعني أن هذا باب الوعيد ومرتكب، لأنه هو مرتكب الكبيرة، الصائل إذا قتل فهو في النار، والمقتول عليه إذا قتل فهو شهيد دافع عن ماله، كما أن الذي دافع عن نفسه في الحديث الآخر من قتل دون نفسه دون دمه ودون دينه ودون أهله فهو شهيد، من قتل دون أهله من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد دافع عن أهله، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، كلها هؤلاء الشهداء الذي يقتل دون ماله والذي يقتل دون نفسه والذي يقتل دون دينه والذي يقتل دون أهله فهو شهيد، ولكن الدفاع عن المال ليس بواجب، إن أحب أن يدافع فله ذلك وإن ترك حقل الجمع فله ذلك. نعم نعم هل في آخر صلاة أخرى بعد ذلك آله البحث لا بد من أقراعه والبينات التي تدل على أنه صلة عليه. نعم يدفع بالأسفل فالأسفل عند العلماء بالأسفل فالأسفل لا يدفع بالقتل وهو يندفع بدون القتل. نعم وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر حاو حدثنا أحمد بن عثمان النوفري قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا أبو الأسري عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد مع قيل بن يسار المزني بارك هل يحتاج بالإجابة في الشواهد؟ يروي متابعات، متابعات مقوية، يروي الأصول يرويها أولا يعتمد عليها ثم يروي بعد ذلك متابعات الشواهد من باب التقوية، قد لا يحتاج بها وحدها لكن باب التقوية مثل ما ذكر في المقدمة من عارفة الطبقات الرواة. لكن يحتاج بالإجابة في المتابعات؟ نعم لا ما يلزم الاحتجاج عندها الاصول. نعم نعم اقرا مثل اقرا مثل من اول هي الاصول هي تعتمد عليها الاصول ثم لا ما هو حديث بس ما هو حديث هي مسألة فقهية يجيب الحديث الحديث الرواة معتمد عليهم أصول يقدمهم أولا ثم يقدم المتابعات الشواهد الذين يعني قد نتكلم فيهم باب التقوية لا يعتمد عليهم بعدهم باب التقوية هو العمدة ليس عليهم يعني إذا على الأولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه قال معقل إني أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أن لي حياة ما حدثتك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسترعيه إلا ورعيته يموت ويوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد هذا الحديث واحد من أقل بيسار النبي قال ما من عبد يسترعيه إلا ورعيته ثم يموت ويموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فيه الوعد الشديد يدل على أن هذا من الكبائر وعلى أن غش الوالي للرعية من كبائر الذنوب لأنه توعد عليه بعدم دخول الجنة يدل على أنه من كبائر الذنوب ولا يدل على أنه كافر لأن غش الرعية ليس شركا في العبادة ولا ناقض من نواقض الإسلام بل يدل على أنه من الكبائر. الوعيد في عدم دخول الجنة والوعيد بالنار يدل على أن هذه معصية من كبائر الذنوب تنقص الإيمان وتوعد الإيمان. وهذا هو وجه إدخال الإمام مسلم رحمه الله هذا الحديث في كتاب الإيمان أن رش الرعية معصية تجاوز من كبائر الذنوب تضعف الإيمان وتنقص الإيمان، لكنه لا يكفر

حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن. يعني في أصل قلوب الرجال. نعم. فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النوم يعني فكان عملاء يعني نزلت الأمانة في قلوبهم ونزل القرآن وجاءت السنة فعلموا من القرآن وعلموا من السنة فكان عملاء نزلت في قلوبهم وجاءت نصوص من الكتاب والسنة فعملوا بذلك عملوا بالأمانة أدوا الأمانة على مستوى النصوص. والمراد بالأمانة الأمانة العامة أمانة التكليف ليس المراد الوديعة الوديعة نوع من الأمانة وأمانة التكليف. قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من ذلك أمانة التكليف من الصلاة والصيام والزكاة والحج والعهود الذي بينك العهد الذي بينك وبين الله والعهد الذي بينك وبين الخلق. ومن ذلك الأمانة في البيع والشراء لا تخون بينك وبين الناس الأمانة في البيع والشراء لا تخفي عيوب السلعة ولا تنفق السلعة بالحادث السابق ولا تغش. الأمانة فيما بينك وبين جيرانك الأمانة فيما بينك وبين أهلك الأمانة في الأسف مال اليتيم أمانة تؤدي مال اليتيم إليه. من الأمانة هل تأكل الرشوة من الأمانة التي تتعامل بالربا وهكذا أو من الأمانة الوديعة عدم خيانة الوديعة الوديعة الوديعة نوع من الأمانة. نعم نعم. ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت ثم ينام النومة فتقبض الوقت يعني الشيء اليسير الشيء اليسير الذي يكون في الجسد أثر اليسير يعني أنها ترفع الأمانة فيبقى أثرها الشيء اليسير. نعم. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل في المجل المجل مثل المجل. ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. يعني مثل يسميها المحض المحض الذي مثل اللهجة الدارجة المحض من أثر المسحات التي تعمل بها الإنسان أو أثر المخلب الذي يعمل به يصير نفط في اليد ثقافية ثقافية بسبب العمل الإنسان حينما يصير العمل فيعمل تجد يكون في يده أثر هذا يسمى البدل وهو منتبرا يعني منتفخا وليس بشيء تقاقيع فيها قد يكون بيضاء في الماء سمي ذاتها محض في المحض يكون أثر ذلك الآن كجبر دحرجته على رجلك فتراه منتبرا وليس بشيء. الجبر إذا دحرجته على رجلك ماذا يكون أثره؟ يكون أثر شيء منتفخ. هذا هو المجل المجل حينما يمسك الإنسان شيء يعمل بيده ويكثر العمل يكون أثره هو المجل ثم بالمجل. نعم. وهذا من أثر قبض الأمانة تقبض فيبقى الأثر يكون أثره مثل أثر المجل في اليد من العمل سبب العمل لعمل الإنسان بيده مدة طويلة وقد أمسك آلة يكون لها أثر. نعم. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا انتفخ يعني مكان الجمر إذا دحرجت الجمر على رجلك انتفخ هذا هو المجل ثقافية بيضاء قد يكون تحت ماء هذا يسمى المجل ثم من أثر ثم كل بعض العامة مخرج. نعم. كجمر دحرجت على رجلك فنفق فتراه منكبرا وليس فيه شيء. ثم أخذ حصن فدحرجه على رجله فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين إن في بني فلان رجلا أمينا حتى يقال للرجل ما أجلده ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. بسبب رفع الأمانة رحمه الله يعني ترفع الأمانة يقولوا فلا يوجد في الناس أمين حتى يقال إن في بني فلان في القبيلة الفلانية رجل أمين يعني يكون قليل الأمين يبحث عنه ما يوجد في القبيلة الفلانية أمين في القبيلة الفلانية أمين حتى يقال للرجل ما أجلده ما أضرفه ما أعقله وليس في قلبه من قبل حبة خردل من إيمان. بسبب إيش؟ لأنه أحسن الموجودين من الناس أحسنهم هذا هو أحسنهم وليس في قلبه من قبل حبة خردل من إيمان. نعم حتى يقال للرجل ما أجلده يعني تجد الناس كلهم يغشون يعني يغش إذا باعت يغشك إذا أتمنت في شيء يغشك ما تجد أمين ناجح في أرضيه تكاليف التي بينه وبين الله لا يؤديها. لكن في الأول نزلت الأمانة في أصل قلوب الرجال فصار أملا فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس. نزل القرآن نزلت السنة وعلموا القرآن وعلموا السنة فعملوا في مقتضى القرآن ومقتضى السنة فصاروا أملا ثم بعد ذلك رفعت الأمانة. نعم كفار لا يوجد في الناس إلا النعدي الأمين هو يكون إذا عمل في معاملة مع الله وفي معاملة مع الناس. ولقد أتى علي زمان وما أباري أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه علي دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه. وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلانا وفلانا. وهذا يقول حذيفة رضي الله عنه في القرن الأول. فكيف لو رأى حال الناس في القرن 15 في القرن الأول يقول كنت لا أبالي لأن الناس أمنا ما أبالي أي شخص بايع إن كان مسلم يرده على يديه الإسلام ودينه يأمره بأداء الأمانة وإن كان يهودي أو نصراني يرده على ساعيه وليه يكون وليه ومسؤول عنه وقيم عليه هو الذي يرد عليه حتى. أما الآن ما في أمانة ما هو إلا أشخاص وأبدين بالأصحاب فلان وفلان وفلان أعرفهم أمنا وما عدا ذلك فالأوائل. هذا في الصدر الأول يقول حذيفة صحابي. فإذا كان في زمن حذيفة الآن ما يبايع إلا أشخاص معلوم بالأصحاب فكيف لو رأى الأزمة المتأخرة ولقد أتى علي زمن ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت فإن كان مسلما ليردنه علي دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه. يعني في الأول أنا الناس أملا إن كان مسلم يرد علي وإن كان غير مسلم يرد علي حقي ولي وساعيه. أما الآن ما في أملا ما عامل أحد ولا أعامل إلا خاص معدودين بالأصابع فلان وفلان وفلان. نعم حدثنا ابن أمير قال حدثنا أبي ووافية حدثهم متهم صحابي جليل تأخر أو أنه انتقل إلى أحد الأنصار لا يجد الصحابة هم من يعدون بالأصحاب يقصد الصحابة وبعض التابعين يعدون بالأصحاب يراجع الأشخاص معدودين وليعرف ولما يعرفهم اللي دخلوا في الإسلام من العاجم ومن غيرهم هؤلاء هم لا يعملهم الذي استثنى هم اللي يعرفهم من الصحابة ومن التابعين أما من عداهم فلا يعملهم. نعم وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمى بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد رفع الأمانة يدل على ضعف الإيمان ونقص الإيمان، وهذا هو الشاهد في حاله في حديث في حديث كتاب الإيمان في كتاب الإيمان. ورفع الأمانة يختلف هذا من الأمانة، قد يكون كفر وقد يكون معصية، الأصل أنه معصية تنقص الإيمان إلا إذا كان هذا الشيء الذي خانه يؤدي إلى الكفر يكون كافر. نعم، يكون عشرة بالله خيانة لأن عشرة بالله ولم يعبد الله أقوال ناقضا من أصل الإسلام يكون كفر، وإن كانت في المعاصي خيانة في المعاصي دون الشرك يكون تنقص الإيمان وتنقص الإيمان. نعم. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال كنا عند عمر فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم نحن سمعناه. فقال لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره؟ قالوا أجل. قال تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ولكن وهذا من فضل الله تعالى وإحسان العباد أن فتة الرجل في أهله وماله، جاء في الحديث الآخر فتة الرجل في أهله وجاره وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، يعني لا يحلو منها أحد، يعني ما يحلو بين الإنسان وبين أهله من الكلام والمراجعة، هذه هي الفتة تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، وما يحلو بينه وبين ولده، وما يحلو بينه وبين جيرانه الكلام، وما يحصل بينه وبين أقاربه، هذه الفتنة يعني معاصي صغائر تكفر في الصلاة والصيام والصلاة، هذه لا يخلو منها الإنسان لأنه يعني بشر مهما كان يحصل بينك وبين مثلا أهله مراجعة وكلام قد تزيد عنه وقد يزيد يزيدونهم، يحصل بينك وبين والدك، يحصل بينك وبين جارك، يحصل بينك وبين إنسان مراجعة في الكلام وأخذ قد يكون فيه تجاوز الحد، فهذه تكفرها الصلاة والصيام والصلاة في الرجل في أهله وماله وولده فتنة في ماله أيضا. ما تبقى من مادة في هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.